إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله المؤمنين، لقد تغيرت في هذا الزمن كثير من المفاهيم، كثير من المفاهيم الصحيحة والقيم الراسخة، فنحن في عالم عجيب غريب، عالم تكالب فيه البشر على الدنيا وتقاتلوا فيها، المهم عند أحدهم هو مصلحته، المهم عند أحدهم كيف يجمع المال ويصل إلى السلطان. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام. عباد الله، لقد استهوى هذا التكالب كثيرا من المسلمين وركب هذه الموجة العاصفة، فزل كره القدم وغرته النفس الأمارة بالسوء، فراح يجمع المال من كل طريق ويستكثر منها بكل سبيل، لا يحل حلالا ولا يحرم حراما، فكيف بعد ذلك أن يجتنب الشبهات، وكيف بعد ذلك أن يستبرئ لدينه وعرضه. ولهذا عباد الله، فإن من أسباب الشقاء الشامل وعوامل الخذلان المستمر على بلاد المسلمين هو جمع الأموال من طريق المكاسب المحرمة والوسائل الخبيثة، وإلا فهل منعت الاستجابة إلا بسبب المكاسب المحرمة؟ وهل وقعت المصائب والإحن إلا بانتشار الخبائث والموبقات؟ عباد الله المؤمنين، إن لأكل الحرام آثارا كثيرة وعواقب وخيمة لا يمكن حصرها ولا عدها، واعلموا أن منها محق البركة. قال الله عز وجل: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وقال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. رواه البخاري وغيره. فانظر أخي يا رعاك الله، انظر في عاقبة الكذب والتعامل بالحرام من ربا وغش وغيره، إنه محق للبركة. فإن من غش وكتم عيب السلعة يريد الزيادة سيعاقب بنقيض قصده وهو زوال بركة بيعه، زوال بركة المال الذي أخذه وإن زاد عددا هذا المال، لكن لا يكون فيه بركة. أو ربما تسلط عليه جائحة أو آفة أو مرض أو حادث فيصرف ذلك المال في تلك المصيبة التي حدت به. أما إن صدق وبين عيب السلعة ونصح لأخيه المسلم فالدين النصيحة، ونصح لأخيه المسلم قل ثمن السلعة، ولكن الله عز وجل يبارك في هذا المال. وكثير من الناس اليوم يشكون قلة البركة مع كثرة المال ووفرته. وروى البخاري عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. فكثرة الحلف أو الحلف وهو اليمين على السلعة في البيع والشراء هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وتباع السلعة به، تباع بسعر كثير وكبير، ولكن لا بركة في هذا المال، فما الفائدة إذن؟ وما أفلس كثير من التجار اليوم وتراكمت عليهم الديون إلا بسبب المعاملات المحرمة وخاصة الربا، أعاذنا الله منها. واعلموا بارك الله فيكم أن من آثار أكل الحرام منع قبول الصدقات وبعض الأعمال كالحج والعمرة ونحوها. ومن العجيب أن أناسا لا يتورعون عن أكل الحرام، لا يتورعون عن المعاملات المحرمة، ومع ذلك يتصدقون ويتبرعون في وجوه الخير من بناء المساجد وغيرها، ويحجون ويعتمرون ويظنون أن الله سيقبل منهم وأن هذه الصدقات ستكفر عنهم سيئات أكل الحرام. وما علم هؤلاء المساكين أنهم أوبقوا أنفسهم في الحرام وأن صدقاتهم ليست مقبولة لأنها ليست طيبة، فالله طيب لا يقبل إلا طيبا. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث، أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. تأملوا، تأملوا في هذا الحديث العظيم. وليسأل الواحد منا نفسه عن هذا الوصف الدقيق لهذا الرجل المسافر من النبي صلى الله عليه وسلم، فقد وصفه وصفا دقيقا. فهو رجل يطيل السفر وأشعث وأغبر ويمد يديه إلى السماء ويقول: يا رب يا رب. لقد ذكر صلى الله عليه وسلم أسباب إجابة الدعاء، أن هذا الرجل قد أخذ بأسباب إجابة الدعاء وهي إطالة السفر، وهو من أسباب إجابة الدعاء كما في حديث أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد لولده. والثاني من أسباب إجابة الدعاء حصول التبذل، أي الترفع عن الدنيا في اللباس والهيئة بالشعر والغبرة، وهذا من أسباب إجابة الدعاء، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الطبراني وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. وأما السبب الثالث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فهو مد اليدين إلى السماء، وهذا من آداب الدعاء التي يرجى بسببها الإجابة، في حديث سلمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى حي كريم يستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين، رواه أحمد وغيره. وأما السبب الرابع في هذا الدعاء فهو الإلحاح في الدعاء، وفي الحديث أن هذا الرجل ذكر الله عز وجل بربوبيته وكرر هذا الدعاء، وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر وهو يدعو على المشركين: اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن شئت لم تعبد بعد اليوم. فأخذ أبو بكر رضي الله عنه بيده وقال: حسبك يا رسول الله، فقد ألححت في الدعاء. كل هذه الأسباب أتى عليها هذا الرجل وجاء بها، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنى يستجاب له، أنى يستجاب له. فيا ترى ما الذي حجب هذا الدعاء؟ قد أجاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. عباد الله، ومن آثار أكل الحرام فساد القلب. قال صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير في الصحيحين قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. عباد الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. قال ابن حجر رحمه الله: فيه التنبيه على تعظيم قدر القلب والحث على صلاحه، والإشارة إلى أن لطيب الكسب أثراً في صلاح القلب. انتهى كلامه رحمه الله. وسئل الإمام أحمد رحمه الله: بما تلين القلوب؟ فقال رحمه الله: تلين بأكل الحلال. عباد الله، ومن آثار أكل الحرام العذاب الأليم يوم القيامة. فقد قال الله عز وجل في حق من يأكل أموال اليتامى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال في حق من يأكل الربا: وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، عباد الله المؤمنين، لقد تنوعت صور أكل الحلال، لقد تنوعت صور أكل الحرام وكثرت، حتى بات كثير من المسلمين واقعا فيها مستهينا بها، وهذه كذلك لا يمكن حصرها ولا عدها، ولكن يكفي الإشارة إلى بعضها، فمنها التهاون بوقت الوظيفة، فإن كثيرا من الناس اليوم يتهاون في وقت وظيفته التي أو الذي تعاقد عليه، فتجده لا يتم أوقات العمل المنصوص عليها في العقد، فيضيع ساعة أو ساعتين وربما أكثر من ذلك، وبعضهم يغيب يوما أو يومين وربما أكثر من ذلك ولا يسجل هذا في غيابه، ثم يأخذ مرتبه كاملا غير منقوص. فليعلم من حاله هذه أنه يحرم عليه من مرتبه بقدر ما ترك من العمل وضيع. وبعض الناس يلبس على نفسه أن مرتبه قليل ولا يعمل إلا بقدر العمل، أو عفوا لا يعمل إلا بقدر مرتبه، وهذا عذر أقبح من ذنب، إذ إن هذا الرجل متعاقد مع صاحب العمل سواء كان شركة أم غير ذلك، متعاقد مع صاحب العمل على هذا المرتب، فليعمل أو ليترك. قال الله عز وجل: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ومن صور أكل الحرام عباد الله أخذ المال من الدولة، ويبرر هذا بأنه نصيبه من البترول ونحو ذلك من تلبيسات الشيطان، والله المستعان. وليعلم المسلم الذي حاله هذه أن هذا المال مال عام، لا يجوز لأحد أن يأخذه بغير حله مهما كنت أيها المسلم، حتى القائم على هذا المال لا يجوز له أن يأخذه إلا بحقه، والله المستعان. ومن صور أكل الحرام عباد الله سرقة الكهرباء والماء ونحو ذلك، وهذا له صور عديدة، منها توقيف العداد أو تعطيله، ومنها إدخال الماء أو الكهرباء من طريق آخر دون عداد، وقد تفنن الناس في هذا، وكل هذا حرام ولا يجوز، وهو من أكل المال الحرام، من الحرام السفك، والله المستعان. فليعلم هؤلاء أنه لا يجوز له ذلك حتى ولو كان في دولة كافرة، فما بالك وأنت في بلد مسلم. قال الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله لعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. لا يخفى عليه شيء من أحوالكم. ومن صور أكل الحرام عباد الله استعمال معدات المؤسسات في أغراض شخصية كالحواسيب والأوراق وغير ذلك مما لا يعد ولا يحصى. ومن عجيب أمر هؤلاء أنهم يأخذون كثيرا من الأغراض ويهدونها لأحبائهم وأقربائهم وأصحابهم، والله المستعان. ومن صور أهل الحرام عباد الله التصرف في بعض البطاقات على غير الوجه اللائق أو على غير الوجه المسموح به، كبطاقة الشفاء مثلا، فيشتري صاحبها الدواء لغير المسجلين فيها، ويتعاون معهم بعض الأطباء في هذا بتغيير اسم المريض حتى يسهل الغش، والله المستعان، فيشترك الجميع في الإثم. ومن صور أكل الحرام عباد الله ما يربحه التجار عن طريق البيوع المحرمة كالمعاملات الربوية والقروض البنكية لشراء الشاحنات والسيارات والمعدات والحيوانات وغير ذلك بحجة تشغيل الشباب، وحقيقتها أنها قروض ربوية وحيل شيطانية ليحيى الشباب في الحرام فلا يرفعون رأسا. ومن الربا ما يقوم به بعض التجار تجار الذهب والفضة من بيعهما بالتقسيط والله المستعان. قال الله عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. واسألوا تجار الذهب والفضة ماذا يقولون، يقولون: نحن نبيع والحمد لله، إنما البيع مثل الربا، وحرم الله البيع وحرم الربا. آية صريحة، أحرم الله البيع وحرم الربا، فما الذي يدفعك أيها المسلم لأن تتعامل بالربا؟ ما الذي يدفعك أيتها المرأة المسلمة لأن تشتري ذهبا وفضة بالتقصير؟ أليس الله قد حرم الربا؟ قال الله عز وجل: ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وحرم الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ومن صور أكل الحرام أخذ الرشوة، وهي إعطاء المال من أجل قضاء بعض المصالح من بعض المسؤولين، أو من أجل التهرب من بعض الواجبات. والعجيب أن بعضهم يسميها هدية، فيقال له: هلا قعدت في بيتك وجاءتك هذه الهدية؟ ومن صور أكل الحرام عباد الله أكل ميراث المرأة، فكثير من الناس يحرم أو يحرم على البنات الميراث ويحرمهم منه، ولهم في ذلك طرق متعددة متنوعة، منها التصرف في الميراث دون إذنهن، وبعضهم يستعطف أخواته أو بناته أو نحو ذلك حتى يتنازلن عن حقهن دون طيب نفس منهن، وبعضهم يعطيهن بعض الميراث ولا يصرح بجميع ما ترك الميت، والله المستعان. ومن صور أكل الحرام عباد الله أكل مال الشراكة دون إذن باقي الشركاء، وربما أذن بعضهم لبعض في أشياء معلومة، ولكن يتمادى بعض الشركاء للتصرف في شراء أمور أخرى كهدايا الزوجة وهدايا الأقارب دون أن يستأذن من شركائه، والله المستعان. عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص قال: دخل ابن عمر علي، أو قال: دخل ابن عمر على ابن عامر يعوده وهو مريض، فقال ابن عامر: ألا تدعو الله لي ابن عمر رضي الله عنهما؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول. قال: وكنت على البصرة. روى البخاري وكنت على البصرة روى البخاري كذلك عن عبد الله بن عمرو قال: كان رجل على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، أي يمسك دابة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا رجل يقال له كركرة، فمات كركرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار. مات خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يقود دابته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فتعجب الناس وذهبوا إليه يبحثون عنه، فوجدوا عباءة قد غلها، أي سرقها. فانظر إلى هذا الرجل وخدمته للنبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد في سبيل الله، دخل النار بسبب عباءة غلها قبل أن تقسم الغنائم. فاحذر عبد الله الغلول، فإنه عار ونار في الدنيا والآخرة. فأي مال عبد الله، أي مال يؤخذ قبل تقسيم التركة فهو غلول، وأي مال يؤخذ قبل تقسيم الغنائم فهو غلول، والله المستعان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيب مكاسبنا، وأن يرزقنا الحلال ويكفينا الحرام. اللهم اغفر بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم رد شبابنا إلى الطريق المستقيم، واهد بنات المسلمين إلى الحجاب القويم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.